بسم الله الرحمن الرحيم. بضحى قوله سبحانه إن الإنسان خلق هلوعا. السؤال: هذه تشبه قول الله تعالى وما أدرك ما الطارق النجم الثاقب؟ بين ذلك. أحسنت، من تفسير القرآن بالقرآن. جميل. ما معنى هلوعا؟ على طول ما أسرع ما نسيت. عبد الرحمن قال من تفسير القرآن بالقرآن. يحيى ما استفدنا شيء. الرضي ها عبد الرحمن، حسنت. لا، الآن عبد الرحمن قال من تفسير القرآن بالقرآن. اقرأ اللي بعدها. هلوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة. هذا تفسير واضح. الرضي أنت تنص الجواب، والجزوعة ثم بعدين نقول جزوعة ما بصيح ذا. لو إذا مسه الشر جزوعة، واضح؟ خليكم صحصحين. طيب، هل كل الناس هكذا محمد؟ ها كمل، أكمل الجواب. أحسنت، إلا المصلين. جميل. خالد، من المصلون؟ إلى آخر الصفات، صح؟ جميل، أحسنت. سالم، قوله سبحانه الذين هم على صلاتهم دائمون، ما معناها؟ ما معنى دائمون؟ يعني يحافظون عليها في أوقاتها. جميل. سالم رقم اثنين، رقمكم عشان. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الأموال اللي في البنك ولا اللي في البيت؟ كلها. طيب الفلوس ولا حتى غيرها؟ الأموال هنا معناها الفلوس. وش تشمل؟ كل ما يتملكه الإنسان. أحسنت. الإبل، السيارات، يعني الأموال تشمل كل شيء. طيب سعد، هل المراد هنا الزكاة أم غيرها؟ الزكاة. طيب هل هذه السورة مكية ولا مدنية؟ مكية. طيب الزكاة متى فرضت؟ ارفع صوتك لو سمحت. أحسنت. إذن هناك قولان، هناك ما قالنا في مكة واستدل بهذه الآية، والقول الثاني ما في المدينة. طيب وهذه ايش الآية دي؟ كيف نجيب عليها؟ هذه ليست الزكاة، شيء آخر. وفي المال حق غير الزكاة. إيه، حق غير الزكاة. وماذا قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله؟ يلا أبو جمعان. أحسنت. إذن أصلها فرض في مكة، وأما تفاصيلها وبيان الأموال والأنصبة ففرض في المدينة. جميل. طيب أبو بارز، قوله سبحانه للسائل والمحروم، من السائل والمحروم؟ أحسنت، محتاج ما يدرى به. أبو سعد قول سبحانه والذين يصدقون بيوم الدين، ما معناها؟ يوم القيامة. شو معنى يصدقون؟ يؤمنون به، ويقتضي ذلك أنهم إذا تيقنوا يوم القيامة ماذا يعملون؟ أحسن، يستعدون ليوم القيامة. أبو فهد والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، شو معنى مشفقون؟ خائفون وجنون. جميل. طيب قول سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون، محمد بن زكريا، يحفظونها من ماذا؟ نش من قنابل ولا ها؟ من الطيور، من الزنا، ارفع صوتك يا أخي. شف في العلم ما في استحياء، لا يجمع العلم مستحي ولا مستكبر. يلا، من الزنا، أحسنت، الاستمناء، من أن ينظر إليها. جميل. طيب اللهم اهدنا فيمن هديت، والدين إلا على أزواجهم. هنعطيك سؤالا غريبا، متى تكون المرأة زوجة؟ أحسنت، بعد عقد النكاح. ولو لم يدخل عليها، ولو لم يدخل عليها، نعم خلاص بعقد النكاح هي زوجة. أو ما ملكت أيمانهم. إبراهيم لماذا قال ملكت أيمانهم ولم يقل ما ملكوا؟ ملك الشمال، ارفع صوتك. لا لا، ما ردنا الطريقة، لكن لماذا عبر باليمين؟ ترى هذا ما مر معنا، لكن ممكن يفهم. أحسنت، والعادة الإنسان يأخذ بيمينه ويمسك بيمينه، فكأنه تعبيرها تعبير عربي في أن الشيء يأخذ باليمين، فكان ملك بيمينه، ما حد يأخذ بيساره إلا نادرا، إذن يعني أنه يملكونهم. طيب فإنهم غير ملومين. هل في هذا جواز أن ينظر الرجل إلى عورة امرأته والعكس صحيح؟ يجوز؟ نعم يجوز. طيب مرت معنا مسألة نقول للمتزوجين بس، لأن زوجة اطلع برا لو سمحت. يلا حافظ، هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بدون غطاء؟ صلى الله عليك، كانك من جني، تعرف من جني؟ هذا من جني شايب، عندي شوي علم، وعنده ولد يعني غاية في العلم، فكان الناس يستفتونه ويفتي جاله يسلم، وكل ما قالوا قالوا فيها قولان فيها قولان، وشوفوا روحوا شوفوا ولدي أنا أعلمكم. جاه واحد كذا قولان قولان، طيب أفي الله شك؟ كان فيه قولان، قالوا راحوا لولده قال يا شف شبوك حيوش، قال قلنا في الله شيخ، قال فيها قولان، قال لي يقصد إعرابا في الإعراب، والإعراب يمكن يكون فيها قولان، أنت لا تقولان، يعني إيش يجوز؟ لكن الأفضل عدم ذلك، عدم ذلك. طيب قول سبحانه والذين هم على صلاة يحافظون، أعاد مرة ثانية يحافظون، هناك أول دائمون، شو الفرق؟ دائمون استمرار، يحافظون أحسنت، يأتون بها شروطها وأركان واجباتها وصفاتها. جميل. طيب درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قول ربنا تبارك وتعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، الخطاب هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقوله سبحانه فما للذين كفروا، ما لهم يعني لماذا، ما الذي حملهم على ذلك، وبعبارة العوام عندنا ليش لماذا؟ وقول سبحانه الذين كفروا يعني بذلك كفار قريش. قبلك مهطعين يعني ناحيتك وجهتك مسرعين، ومهطعين في اللغة تأتي على معنيين، المعنى الأول الإسراع، والمعنى الثاني إدامة النظر. المعنى الأول الإسراع، والمعنى الثاني إدامة النظر، ويرجح أحد المعنيين السياق، فهنا الأرجح أن المعنى الإسراع. وفي قوله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، الأرجح أن المعنى أنهم ينظرون، لأنهم في يوم القيامة يكونون خائفين وجلين وما يسرعون إلى شيء، ولذلك لا قال لا يرتد إليهم طرفهم، فهم ينظرون إلى الأعلى مدمين النظر خائفين وجلين، فمن شدة الخوف ما يرتد إليهم طرف، يعني ما ينظر يمين يسار ولا يلمش، من الرهبة وتوقع العقاب. أما هنا فكان في الدنيا، فهم مهطعين يعني مسرعين قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل ماذا يفعلون؟ فالجواب أنهم يستمعون القرآن لا قبولا وإنما تعجبا واستهزاء، تعجبا واستهزاء. قال كثير من المفسرين إنهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون ما يقول، ثم يقولون محمد يقول إن هؤلاء الضعفاء يدخلون الجنة وأن قريش تدخل النار، كيف يدخل هؤلاء المحتقرون الجنة ونحن أهل التعظيم وأهل الجاه ندخل النار، لئن دخلوها لندخلنها قبلهم. وهذه تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. فماذا الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. عزين أي جماعات متفرقة متجمعون، وكانوا يجتمعون حول الكعبة في أماكن تسمى أندية، أنديتهم تجتمع كل قبيلة إلى بعضها. عن اليمين وعن الشمال عزين، قال الله تعالى منكرا عليهم: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة النعيم؟ في قولهم هذا إلى أن دخل هؤلاء الفقراء ندخلها نحن، يطمعون في دخول الجنة وهم لم يقدموا لها شيئا ولم يحد الله عز وجل. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة النعيم؟ كلا، ليس أمر كذلك، وإن يدخلوها إلا بما دخلها غيرهم من التوحيد والسنة. ولذلك قال: إنا خلقناهم مما يعلمون. خلقناهم مما يعلمون يعني من نطفة من ماء مهين، هذا الذي يعلمون. وقد قيل في ذلك في معنى هذه الجملة ثلاثة أقوال. القول الأول في قوله إنا خلقناهم مما يعلمون رد على المتكبرين المتجبرين المتعاظمين. الله عز وجل يقول: انظر أي المتكبر مما خلقت أصلا، أنت خلقت من ماء مهين من نطفة. حتى قال بعض العلماء في رد المتكبرين: إنك خلقت من نطفة قذرة وتحمل في بطنك العذرة وستعود إلى مذرة جيفة في النهاية. أنت من نطفة ثم في بطنك ماذا تحمل؟ تأمل في مصرامك وهذا الطعام اللذيذ الجميل في النهاية ماذا يكون؟ فلماذا تتكبر وبماذا تتعاظم ثم تعود بعد ذلك إلى جيفة؟ هذا واقع. ولولا إكرام الله عز وجل لكانت والله بئس الحياة وبئس الممات، لكن المؤمن يكرمه الله عز وجل حيا وميتا. وقال بعض العلماء في أيضا في القول الثاني في إنا خلقناهم ما يعلمون يعني كغيرهم، هم والفقراء الذين احتقرونهم هم وإياهم من جنس واحد، فلا يدخلونها إلا بما دخلها غيرهم. فالمعنى أنهم وغيرهم قد خلقوا من شيء واحد. الثالث، القول الثالث في الحكمة أنه احتجاج على البعث، احتجاج على البعث لأنهم أيضا ينكرون البعث، وأمر التوحيد والبعث هما المسألتان العظيمتان التي كانت تنكرها العرب. فالعرب لم يكونوا ينكرون وجود الله ولا أن الله خالق الرازق ولا ينكرون أن يعبد الله، وإنما ينكرون أن يوحد الله في العبادة. ولذلك قريش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد نعبد ربك سنة وعبد ربنا سنة، يعني خلاص ما هم مشكلة، هم ما يأنفون من عبادة الله لكن يأنفون من ترك آلهتهم. إذن فهذا احتجاج على البعث. كيف؟ وإنا خلقناهم ما يعلمون، فالذي خلقكم من هذه النطفة القذرة حتى صرت بشرا سويا لن يعجز على إعادتك، فإن الإعادة ليست أقوى من البدء. ولذلك قال الله عز وجل في سورة قاف: أفعينا بالخلق الأول، يعني هل عجزنا من خلقكم ابتداء؟ فخلقكم بعد ذلك لن يكون قويا صعبا على الله عز وجل. طيب، ولا يمنع أن تكون الآية تحمل جميع المعاني لأنه لا منافة بينها، فلا يدخل أحد الجنة إلا بعمل. وفي الرد على المتكبرين وفيه احتياج على البعث بعد الموت. قال سبحانه: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل أمثالهم. هذا قسم من الله عز وجل بنفسه، الله يقسم بنفسه، فرب المشارق والمغارب هو الله سبحانه وتعالى، والمقسم عليه أن القدرة على تبديلهم. وهذا التبديل يحتمل معنيين: الأول إهلاكهم في الدنيا والإتيان بخلق جديد، والثاني البعث أيضا. ومسألة البعث أعيدت وأبديت في القرآن مرارا وعلى وجوه من أجل ترسيخها، لأنهم كانوا ينكرونها. طيب، وقوله سبحانه فلا أقسم برب المشارق والمغارب، ما المراد بالمشارق والمغارب؟ نقول يحتمل أنها مشارق ومغارب الكواكب والنجوم، لأن الكواكب والنجوم كثيرة جدا ومشارقها ومغارب متعددة. ويحتمل أنها للشمس والقمر فقط، لأنهما الجرمان الظاهران في السماء، فالشمس في النهار والقمر في الليل. فإن قيل فلماذا لم يقل رب المشرقين والمغربين كما في آية في الرحمن؟ فيقال المشارق والمغارب أي أنها تتعدد في الفصول، بل في اليوم الواحد فإنها تتغير. ولذلك في الصيف تجد الشمس في جهة، في الشتاء تطلع من جهة ثانية، في الغروب كذلك. إذن فلها مشارق ومغارب، وهذا كله يدل على قدرة الله وعلى عظمة الله وعلى تدبيره الكون، وعلى أن هذا الجرم من آية الله عز وجل. ولذا قال لا تسجد آية الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهم. إنا لقادرون، هل من أسماء الله القادر؟ يقول أما القدير فنعم. والقادر ها؟ نقول أما الصفة فقط عن نعم، لكن هل من أسماء الله القادر؟ عبد القادر، العلماء أنكروا هذا الاسم، هو من أسماء الله عز وجل ويحتاج إلى مراجعة. طيب، ما معنى القادر؟ نقول القادر هو الذي ينفذ الفعل بلا عجز، بلا عجز. إذن فالقدرة معناها الاتيان بالفعل بدون عجز. طيب، والقوة هي الاتيان بالفعل بدون ضعف، فالقدرة يقابلها العجز والقوة يقابلها الضعف. فالله عز وجل قدير، فما أراد فعله بلا عجز سبحانه وتعالى. ومنه التبديل على أن نبدل خيرا منهم وما نحن المسبوقين. وذكرنا لكم أن هذا التبديل يحتملنه في الدنيا ويحتملنه في الآخرة، والله عز وجل على كل شيء قدير. ولذلك علينا أن نجتهد في طاعة ربنا عز وجل وفي نيل رضاه، لأنه عز وجل لو شاء أهلكنا وأتى بغيرنا. قال سبحانه فذرهم، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ذرهم يعني اتركهم، وهذا فيه تهديد، تهديد عظيم. وهذا من أساليب اللغة العربية، يأتي الابن إلى أبيه يقول يا أبتي انظر إلى فلان، شوف شو يسوي. قال خله خله خله خله خله، يعني هذا مباح؟ قال لا، هذا تهديد. ولذلك يجي يقول أبوه يقول خله بسنع ما وريه شغله. هذا إذن ذرهم يعني تهديد، هذا اتركهم سوف يأتيهم ما لا يتوقعون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا، اللعب واللهو. وهل اللعب حرام؟ الجواب لا، ليس حراما إلا إذا ألهى عن الواجب. وأما اللعب فإن الصحابة رضي الله عنهم وهم خير الناس بعد الأنبياء كانوا يلعبون، كانوا يضحكون، فيتسابقون. لكن اللعب الذي يلهي عن الواجب أو الذي فيه أثناء محرم، اختلاط، كشف عورات، لعب بأمر محرم مثل الملاكمة، يلكم واحد على وجهه، هذا ما يجوز. طيب والخوض؟ الخوض هو التردد وعمل أعمال لا تليق، فهو كذلك يخوض ويلعب، وقد جمع بين السوأتين، بين ترك المطلوب وفعل المحرم. قال حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يعني يستمرون فيما هم عليه من اللغو واللهو حتى يوم القيامة، هناك يندمون ولكن لا ينفع الندم ذلك اليوم. قال سبحانه يوم يخرجون من الأجداث، يوم هذه بدلا من يوم الأولى، حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من أجداث، والأجداث يعني القبور، سراعا أي مسرعين إلى الحشر، كأنهم إلى نصب يوفضون، وفي القراءة المشهورة الأكثر إلى نصب يوفضون، حتى قال ابن جرير رحمه الله وهو عمدة في هذا، قال أجمعت قراء الأمصار على نصب، على نصب، على فتح النون إلى نصب. قال إلا الحسن البصري، والقراءة المعروفة عندنا إلى نصب، والنصب هو الشيء المنصوب، يعني بذلك ما يعبدونه. فهم في الدنيا كانوا إذا أصبحوا يذهبون للأصنام مسرعين يتسابقون إليها من أجل يتمسحون بها يتبركون بها، يطلب منها البركة، وقد طلبوا من عاجز أن يعطيهم ما لا يملك، وهذا من سفه عقولهم، كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم، يعني في الآخرة إذا خرجوا من القبور يذهبون للحشر مسرعين خاشعة أبصارهم، يعني دليلين حقيرين خائفين مشفقين. ترهقهم ذلة، ترهقهم يعني تغشاهم وتكون عليهم لإضعافهم وإعجازهم، ترهقهم ذلة يعني صغار واحتقار مقابل ما كانوا مستكبرين في الدنيا، ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، أي ذلك يوم القيامة الذي كانوا يوعدون في الدنيا وكذبوا به وأنكروه، هذا اليوم الذي يوعدون هذا قد تحقق، وهناك خسر أولئك وفاز المؤمنون. نعم أحسن الله إليك. قال العلامة بن سعدي رحمه الله، قال الله تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين الآيات، يقول تعالى مبينا اغترار الكافرين فما للذين كفروا قبلك مهطعين أي مسرعين عن اليمين وعن الشمال عزين أي قطع متفرقة وجماعات متوزعة كل منهم بما لديه فرح. وقوله تعالى أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم أي بأي سبب أطمعهم وهم لم يقدموا سوى الكفر والجحود برب العالمين. ولهذا قال كلا أي ليس الأمر بأمانيهم ولا إدراك ما يشتهون بقوتهم إنا خلقناهم مما يعلمون أي من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال الله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون إلى آخر السورة. هذا إقسام منه تعالى بالمشارق والمغارب للشمس والقمر والكواكب، واقع لا إقسام برب المشارق، فلا أقسم برب المشارق، أقسم الله بنفسه، النسخ كذا كلها شيخ نفسه، هذا إقسام منه تعالى بالمشارق والمغارب برب المشارق بربها أكسبوا الآية إقسام برب المشارق والمغارب. نعم أحسن الله. بالمشارق والمغارب للشمس والقمر والكواكب لما فيها من الآيات الباهرات على البعث وقدرته على تبديل أمثالهم وهم بأعيانهم، كما قال تعالى وننشئكم فيما لا تعلمون، وقوله تعالى وما نحن بمسبوقين، أي ما أحد يسبقنا ويفوتنا ويعجزنا. أي ما أحد يسبقنا ويفوتنا ويعجزنا إذا أردنا أن نعيده، فإذا تقرر البعث والجزاء واستمروا على تكذيبهم وعدم انقيادهم لآيات الله فذرهم يخوضوا ويلعبوا، أي يخوضوا بالأقوال الباطلة والعقائد الفاسدة ويلعبوا بدينهم ويأكلوا ويشربوا ويتمتعوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، فإن الله قد أعد لهم فيه من النكال والوبال ما هو عاقبة خوضهم ولعبهم. ثم ذكر حال الخلق حين يلاقون يومهم الذي يوعدون فقال يوم يخرجون من الأجداث، أي القبور، سراعا مجيبين لدعوة الداعي مهطعين إليها، كأنهم إلى نصب يوفضون، أي كأنهم إلى علم يؤمون ويسرعون. أي العلم الشيء القائم، ومنه قوله سبحانه وتعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، يعني الجبال قائمة. أي فلا يتمكنون من الاستعصاء للداعي والالتواء لنداء المنادي، بل يأتون أذلاء مقهورين للقيام بين يدي رب العالمين، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وذلك أن الذلة والقلق قد ملك قلوبهم واستولى على أفئدتهم، فخشعت منهم الأبصار وسكنت منهم الحركات وانقطعت الأصوات، فهذه الحال والمآل هو يومهم الذي كانوا يوعدون، ولا بد من الوفاء بوعد الله. تمت والحمد لله. حسنت. يعني لاعب وله يخوض ويلعب متقارب المعنى، أي أنهم في غير طائل وفي غير فائدة، لعب واللهو والخوض. قل أحسن الله إليك، هل يجوز لي أن أتصرف في النقود التي تبقى معي فيما يعطيني إياه والدي لقضاء بعض الحاجات، خصوصا أنه في كل مرة يقول لي دع الباقي معك، يقول ولا أريد أن أحرج معه. أما ما كان مما تحتاج في النفقة فلا بأس، ولا سيما إذا كان قليلا، وأما ما كان زائدا عن النفقة فإنه لا بد فيه من التعديل، إذا كان لك إخوة وأخوات فلا بد من التعديل، فالأفضل أن تبقيه معك فتصرفه في النفقات، في نفقتك أنت وإخوانك وأخواتك. أما الأمر اليسير مثل نصف ريال ريال فعندنا ما يعبأ به ولا يعبأ له. يقول أحسن الله إليك، كيف أترك العادة السرية؟ حاولت سنوات ولم أقدر، وأنا الآن لست متزوجا وحاولت أصوم وما استطعت. أولا عليك باللجوء إلى الله عز وجل أولا، ثم تبتعد عما يثير هذه الشهوة، سواء كان من النظر أو من الاختلاط أو حتى من التفكير، إذا التفكير في هذا الأمر اقطعه. الأمر الثالث أنصحك بدخول اليوتيوب وتكتب علاج العادة السرية، فإن هناك من أهل العلم من تكلم فيها، وكذلك من أهل التخصص الطبي، فلهم في ذلك طرق يمكن تستفيد منها بإذن الله عز وجل. يقول أحسن الله إليك: أنا متابع لدروسكم عن بعد، فهل أجري كأجر الحاضرين؟ أنت على خير، استمر على ما أنت عليه. أما الحضور، لا شك أن الحاضر في المكان أعظم أجرا، لكن من كان بعيدا لا يستطيع، مثلا مدينة أخرى أو حتى في دولة أخرى وليس له قدرة، وإذا علم الله عز وجل منه أنه لو كان قريبا يستطيع حضر، فالله عز وجل أجر فضله كبير. لكن استمر على أنت على خير. قل أحسن الله إليك: ما رأي فضيلتكم في أن هناك قول المشارق والمغارب تكون مناسبة لسياق السور، في سورة المزمل جاءت المشرق والمغرب لأن سورة المزمل جاءت بالتوحيد، وفي سورة الرحمن مقارنة بين شيئين فصارت المشرقين والمغربين، والمعراج خطاب الكفار وتعدد الآلهة معارج. جاءت بالجمع معارج المعارج أحسن. نعم، هذا جيد. إن هذه الاستنباطات استنبطها بعض العلماء، يعني يحتملها القرى محتمل، يعني ولا منافاة فيها ولا محظورة فيها. يقول أحسن الله إليك: ما الحل مع من يوسوس في أنه أذنب ثم بعد فترة وقت يسير يأتي في باله أنه من المتساهلين، أنه متساهل، فما الحل؟ هذا يكثر من التعوذ بالله من الوسواس، يكثر من قراءة سورة قل أعوذ برب الناس. نعم. يقول: هل ابنة بنت الأخ وابنة ابن الأخ من المحارم؟ نعم، أنت منزل، أنت عمه، أنت عم أمها وعم أبيها، والقاعدة أن من كان عما أو خالا لأحد فهو عم أو خال ذريته، ثم حارب. يقول أحسن الله إليك: دخلت مع إمام وأنا متأخر ركعة، ثم هو صلى 5 ركعات بالخطأ، فهل أقضي ركعة أو أسلم معه؟ في خلاف بين العلماء، فمذهب الحنابلة أنها لا تحسب لأنها في نفسها غير معتبرة شرعا، والقول الثاني أنها معتبرة، وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وعلى هذا سلم معه. يقول أحسن الله إليك: إذا كنت أتوضأ ثم وأنا أغسل مرفقي تذكرت أني طاهر من قبل فتركت الوضوء هذا وذهبت، هل أنا على طهارة الآن؟ نعم، طهارة الأولى. يقول أحسن الله إليك: ما هي كيفية إتمام صلاة المغرب لو دخلت مع الإمام وأنا لحقت معه ركعة واحدة فقط؟ الله يقول يعني بيقول ركعتين، لأنه قال بعدها هل كلها فيها تشهد؟ نعم، إذا قام الإمام، إذا سلم الإمام فإنك تقوم كأنك مبتدئ لصلاتك، والآن قد أكملت ركعة، فتأتي بركعة ثانية ثم تجلس للتشهد الأول، ثم تقوم الركعة الثالثة وتأتي بالتشهد الثاني، ولا إشكال. يقول أحسن الله إليك: هل للجمعة راتبة قبلها أو بعدها؟ أما قبلها فلا، لكن جعل الصحابة رضي الله عنهم كأنهم كانوا يصلون بدون عدد، وأما بعدها فجاءت فيها حديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعدها ركعتين في بيته، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، يعني ركعتين ركعتين. واختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث، فبعض العلماء أخذ بحديث أبي هريرة أنه قول وصريح، وبعضهم أخذ بحديث ابن عمر، وبعضهم فصل فقال: إن صلى في المسجد صلى 4، وإن صلى في البيت صلى 2. بعضهم قال يصلي 6، 4 في المسجد 2 في البيت، ونقرب، والله أعلم أنه ينوع ينوع لكن يكثر من الأربع، والأفضل أن يصليها في البيت دائما. فالراجح ما هو؟ صلي أربعا في البيت دائما، ولو صلى أحيانا ركعتين عملا بحيث ابن عمر رضي الله عنهما فهذا جيد. شيخ امرأة تسأل تقول: ذهبت أريد أن أزكي الذهب الذي عندي وجاءت زكاتي مبلغ كبير لم أستطع إخراجه، هل أستطيع أن أزكي نصف المبلغ؟ ما شاء الله، إذا المبلغ كبير معنى الذهب كثير، بيعي من الذهب هذا. تأخير الزكاة لمدة طويلة لا يجوز، لكن تأخذ يوم أو يومين إلى أسبوع وليس من عند الحاجة لا بأس، أما التأخير شهرا أو شهرين فلا يجوز. نقول الحمد لله ما دام الله وسع عليك، بيعي من هذا الذهب وزكي مالك، زكي ذهبك، والزكاة لا تنقص المال، تطلع الله البركة في مالك وفي نفسك وأهلك. يقول أحسن الله إليك: هل خالة أبي اللي هي أخت جدتي يجوز النظر إليها وأحب رأسها وأسلم عليها؟ نعم، هي محرم. يقول أحسن الله إليك: لو نويت أن أصلي صلاة الوتر ركعة واحدة ثم سهيت وقمت للركعة الثانية فتذكرت بعد الفاتحة، فهل أنزل أم أكمل وأكملها ثلاث؟ لا، ما دمت نويت ركعة لأنك تجلس، وهذا الزيادة في غير محلها، تجلس ثم تتشهد وتسلم وتسجد سجدتي السهو بعد السلام. قل أحسن الله إليك: بعد الركوع نقول ربنا ولك الحمد، ما حكم زيادة والشكر؟ لا أعلم فيها دليلا، والصلاة عبادة تحتاج إلى دليل. يقول أحسن الله إليك: يقول هو رجل ملتزم ولكنه يجلس مع رجال مدخنين، ما هي نصيحتكم له؟ النصيحة دينية ودنيوية، أما الدينية فإنك تشترك معهم في الإثم، وأما الدنيوية فإنك تشترك معهم في المرض. الذي مع المدخنين في نفس الغرفة يأتيه من الدخان، وربما يكون أسوأ. وأما الدين فالله عز وجل يقول: قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إيش بعدها قال؟ إنكم إذن مثلهم. فنقيل هذا يخوض الدين، يستهزئ بالدين، صح؟ في استهزاء بالدين، ما في استهزاء هنا. قلنا إذا كان من جلس مع من يستهزئ بالدين فحكمه مثله، فمن جلس مع يدخن حكمه مثله، من يسمع الأغاني حكمه مثله، وهكذا حكم واحد. أحسن الله إليك: ما حكم من يحلف والنبي؟ هذا شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، فعليك أن تتوب وأن تطهر لسانك من هذا. فنبينا عليه الصلاة والسلام الذي تحلف به تعظيما له محبة قد نهاك عن ذلك، كيف تخالفه؟ نعم. يقول: ما المقصود بالنسي المذكور في القرآن وهل نحن واقعون فيه؟ النسي، النسي، لا، هذا النسي كانت تفعله قريش، إنما النسي زيادة في الكفر. فكانوا الأشهر الحرم، أشهر الحرم كانت العرب إذا أرادت تقاتل فيها أخروا شهرا، وأتى رجل من النسأة قبيلة، هم الذين ينسؤون، يعني يشرعون لهم شرائع، فيقول خلاص أن أخرنا لكم شهر الحرام إلى الشهر اللي بعد، قاتلوا الآن، فهو زيادة في الكفر، هذا المعنى. يقول أحسن الله إليك: هل يجوز في العقيقة أن يعق بشاة أو عنز؟ يجوز، يعني واحدة الأنثى، يعني شكلها يصف. أنثى، ذكر، واحدة، ثنتان، كلها جائز، لكن الأفضل في الذكر ثنتان والأفضل في الأنثى واحدة. أحسن الله إليك. قال الله تعالى: واهجرهم هجرا جميلا، هل المقصود به هجر من يؤذيك في نفسك وفي بدنك وفي أهلك حتى لو كان من الأقارب؟ نعم لا شك في ذلك، لكن اعلم أن الهجر علاج، فإذا كان ينفع فاستعمله، وإن كان يزيد الشر فلا تستعمله. نعم. قل أحسن الله إليك، إذا لم أستطع أخذ الأثر في حال العين ما العلاج الشرعي لها؟ القراءة. قال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين الحمى. لو كان فعلا فيك عين فالقراءة أنفع ما يكون لها، لكن استمر عليها، استمر على القراءة. نعم. يقول أنا مسافر وقد صليت المغرب وصلت الآن جماعة تصلي العشاء، فماذا أفعل؟ هل أقصرها معهم أم أتم 4 ركعات؟ يعني من دخل مع جماعة صلى المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء، نقول الأفضل أن تتمها 4، ولو قصرت جاز، وهذا قول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، لأن الصلاة مختلفة، الصلاة هنا ثلاثية ورباعية، فلو صليت 2 ثم جلست ثم لك الخيار أيضا في أن تنتظرهم حتى يصلوا 3 ويجلسوا معك ثم يسلمون تسلم معهم، ولك أن تنوي الانفصال وتتم صلاتك وتنفصل حتى لو كانوا يصلون ما زال. لا ما تضر، ما تضر، يعني المغرب مع عشاء ما يضر، هو يدخل بنيته. مسألة فيها خلاف، الحنابلة يرون أنها ما تصح الصلاة، ما تصح، والقول الثاني تصح، حديث معاذ رضي الله عنه كان صلي بأصحابه العشاء بعد أن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قل أحسن الله إليك، ما حكم حلق ما بين الحاجبين؟ الله أعلم. أحسن الله إليك، يقول ما هو الكتاب الذي يعلق عليه الشيخ؟ تفسير الشيخ بن سعدي رحمه الله، تفسير الشيخ بن سعدي. يقول أحسن الله إليك، هل الأظافر الصناعية والرموش أيضا تعتبر من الوصل؟ نعم شيخنا رحمه الله يقول تشبه الوصل، وبعض العلماء صرح بذلك وأنها تدخل في اللعن، لعن الله الواصل والمستوصل. في الرموش الصناعية شيخنا رحمه الله يقول تشبه الوصل ويمنعها، ثم إن الذي أعرف طبا أنها مضرة، الرموش الصناعية مضرة، والأظافر تشد الحيوانات، والسنة والفطرة الإنسانية قلب الأظافر. سبحان الله، يعني صار الناس يتزينون بخلاف الفطرة، يعني الرجال الفطرة خلعت يتزين بحلقها، حد يوم الجمعة يقول يسوون رح نعم نعم، يعني لحيتك جمالك وشرفك ترمي في الزبالة، والعكس فطرة قلب الأظافر يقول الأظافر، يعني عجائب. نعم. وأحسن الله إليك، ما الفرق بين النبي والرسول؟ خلاف، وأقرب ما يكون وأيسر ما يكون أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ومثال النبي آدم عليه السلام نبي وليس رسولا، والرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وأكثر من ذكر في القرآن أنبياء، أنبياء رسل. قل أحسن الله إليك، علي قضاء قديم قبل 20 سنة وأنا الآن تائب أريد أن أقضي، هل علي كفارة معه؟ عليك التوبة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ليس عليك كفارة، وأنا أقلده في ذلك. يقول أحسن الله إليك، عندي محل تجاري وآخر السنة وجدت أنني خسران، هل يجب فيه الزكاة؟ إيه، التجارة عروض التجارة تجب فيها الزكاة سواء ربحت أو لو لم تربح، لكن الفرق في الربح عندك يزيد مالك وفي الخسارة ينقص، فتزكي. مش يزكي، زكي رأس المال. يقوم دخل تجارته 20,000، ثم لما قوم تجارته وجدها 30، هذا رابح صح؟ زكي 30. طيب لو كان العكس وجدها 15,000، زكي 15,000. أحسن الله إليك. امرأة تسأل تقول: الذهب الذي أستخدمه هل عليه زكاة؟ في خلاف بين العلماء، واختار شيخنا ابن عثيمين والشيخ ابن باز عليهما رحمة الله أن فيه الزكاة، الذهب فيه زكاة مطلقا، يلبس أو لا يلبس، لكن بشرط أن يبلغ النصاب 85 غراما فأكثر، وأن يدور عليه الحول. يقول أحسن الله إليك: هل لتارك الصلاة توبة يقبلها الله؟ نعم، لا شك في ذلك، يتوب يندم يعزم أن لا يعود ويصلي. يقول أحسن الله إليك: قال الله تعالى سؤال: إن الحسنات يذهبن السيئات، ما هي الحسنات التي تمحو السيئات؟ هل كلها؟ التوبة، وإذا كانت الكبائر فلا يمحو إلا التوبة، وأما الصغائر فإن الصلاة تكفرها، والجمعة الجمعة، والعمرة العمرة، ورمضان رمضان، تكفر الصغائر ولو بدون توبة. أحسن الله إليك. في اليوتيوب يقول في مناقشة الشيخ: لو وضع لنا سؤال أو كذا يكون حله علينا أن اللي نتابع عن بعد في المناقشة الدرس الماضي. سيد هذا كنا نسويه أول ويكتبون عاد الحل لهم. طيب ما يخاف، درس الجاي ذكرني أنت المسؤول. جزاك الله خير. سؤال بارك الله فيك.